بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن جماعة رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في آداب العالم في درسه. وفيه 12 نوعا. الأول، يعني هذا الفصل سيتحدث فيه المصنف عن مجموعة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها العالم أثناء درسه، أثناء إلقاء الدرس. وفيه 12 نوعا. الأول، إذا عزم على مجلس التدريس تطهر من الحدث والخبث. تطهر من الحدث والخبث. الحدث معروف وهو الوصف الذي يقوم بالجسد يمنع الإنسان من صحة الوضوء والطواف ونحو ذلك، والخبث هو النجاسة. هذا كله يستحب. وتنظف وتطيب ولبس من أحسن ثيابه اللائقة به بين أهل زمانه. يعني هذا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فينظر ما أحسن اللباس الذي يلبس في تلك البلدة فيلبسه، يعني احتراما وتقديرا وتعظيما لمجلس العلم. كما أن الناس يتزينون لأجل الأفراح والأعراس والدخول على الملوك والوجهاء والمناسبات، فكذلك مجلس العلم ينبغي أن يتزين له العالم، قاصدا بذلك تعظيم العلم وتبجيل الشريعة. هذه هي نيته، ليست المباهاة ولا المفاخرة ولا العلو على الناس، وإنما تعظيم العلم وتبجيل الشريعة، وفي نفس الوقت يكون متواضعا. قال: كان مالك رضي الله عنه إذا جاءه الناس لطلب الحديث ماذا يفعل؟ اغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا ووضع رداءه على رأسه، ثم يجلس على منصة. منصة يعني المكان المرتفع، معروف المنصة، المكان المرتفع مأخوذ من نصة. زيد يعني رفع رأسه مثلا، طيب النص هو العلو والارتفاع، ومنه منصة العروس. ثم يجلس على منصة ولا يزال يبخر بالعود حتى يفرغ. وقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو إنما فعل هذا ليس لأجل تعظيم نفسه ولا للعلو والخيلاء والكبر والتعالي على الناس وحب البروز والشهرة وأن يحمده الناس، لا. الهدف الأساسي من كل هذا، من هذه الأبهة يعني إن صح التعبير، هو تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تعظيم إيش؟ تعظيم العلم. ثم يصلي ركعتي الاستخارة إن لم يكن وقت كراهة. طيب، بالنسبة للقضية الأولى وهو هذه الاستعدادات التي تكون قبل الدرس، هنا علق قائلا، قال بعضهم إن هذه الأمور محكية عن مالك لا ينبغي اتباعه فيها إلا لمن صحت نيته في خلوص هذه الأفعال تعظيما للحديث لا لنفسه. يعني انتبهوا، يعني بعض الناس قد يفعل هذا وهو يعني يظهر للناس أنه إنما يتزين تعظيما للشريعة ولمجلس العلم، لكن في الواقع هو يتزين لنفسه ويعظم نفسه ويريد الناس أن يمدحوه هو وأن يثنوا عليه هو ليعظم ويبجل ويكرم. هذا والعياذ بالله، يعني هذه نية فاسدة. لذلك هنا نبه في الحاشية أن هذا إنما قبل من إمام مالك لأننا نحسبه والله حسيبه إنما فعل ذلك تعظيما للشريعة والسنة. فهكذا من أراد أن يحاكيه في هذا فليحذر من فساد النية وليجعل نيته تعظيما للحديث لا لنفسه. قال: لأن للشيطان، وهذه مسألة مهمة، قال: لأن للشيطان دسائس في مثل هذه الحركات، فإذا عرفت أن نيتك فيها كنية مالك ففعلها. ما هي نية مالك؟ تعظيم السنة والشريعة وتعظيم مجلس العلم. ولا يطلع على نيتك غير الله، فلذلك احذر أن تستعمل هذه الأمور لتعظيم نفسك وتخدع الناس وتوهمهم أنك تعظم مجالس العلم، والواقع أنك تريد تعظيم نفسك وذاتك. وثم أحال على فتح المغيث في شرح ألفية الحديث للعلامة السخاوي، وهو من تلاميذ الحافظ ابن حجر. وأما قضية ابتداء الدرس بالاستخارة، فهذا لعله يكون في ابتداء تدريسه في مسجد أو مدرسة موقوفة لا في كل درس. فإذا أراد الإنسان أن يبتدأ التدريس في مكان ما فالمشروع له أن يصلي صلاة الاستخارة. يعني مثلا يعني دعتك جامعة لأن تتعاقد معها لتحاضر عندهم في فصل دراسي فتستخير مثلا هل أفعل هذا أو لا. دعيت مثلا للسفر إلى دولة معينة لتلقي لهم دورة شرعية واضح فتستخير. لكن لا أظن أن المصنف يقصد أنك تستخير في بداية كل درس، الله أعلم، مسألة محتملة يعني. طيب إذا جلس العالم في الدرس، العالم أو طالب العلم أو الشيخ جلس في مجلس العلم ليعلم، ما هي النية التي ينويها؟ قال وينوي نشر العلم وتعليمه وبث الفوائد الشرعية وتبليغ أحكام الله تعالى التي اؤتمن عليها وأمر ببيانها لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم، إذن هذه وظيفة الأنبياء، نشر العلم، تعليم الناس، بث الفوائد الشرعية، تبليغ أحكام الله، وكذلك بيان ما يحتاجه الناس، والازدياد من العلم وإظهار الصواب والرجوع إلى الحق. إذا إذا إذا إذا صحح لك أحد خطأ في المجلس، مجلس العلم، حتى لو كان من صغار الطلبة وكان كلامه صحيحا وأنت كنت مخطئا فيجب عليك أن ترجع الحق. وللعلماء والسلف في هذا قصص كثيرة، كان إذا صحح لهم أحد شيء شكروه وأعلنوا ذلك في المجلس وسموا المصحح، قالوا فلان صحح لنا كذا ونبهنا على كذا. والاجتماع على ذكر الله تعالى تنوي هذا، لأن الاجتماع في بيت من بيوت الله لتدارس العلم هذا عبادة. والسلام على إخوانه المسلمين، على إخوانه من المسلمين، يعني تنوي في حضورك المجلس أيضا أنك تريد أن تستغل هذه الفرصة للسلام على إخوانك. والدعاء للسلف الصالحين. الثاني إذا خرج من بيته، الثاني من آداب العالم في درسه، إذا خرج من بيته دعا بالدعاء الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، خرجه داود. ثم يقول بسم الله وبالله حسبي الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم نعم اللهم ثبت جناني، الجنان هو القلب، فتح الجيم، وأدر الحق على لساني، أخرجه أبو داود أيضا. ويديم ذكر الله تعالى إلى أن يصل إلى مجلس التدريس، فإذا وصل إليه سلم على من حضر وصلى ركعتين إن لم يكن وقت كراهة. فإن كان وقت كراهة فهذا فيه يعني كلام عند العلماء، هل طبعا المصنف شافعي ففيه كلام عند العلماء، تعرفون هو صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي هل تجوز أو لا، قيل يجوز قيل لا يجوز، والكلام في هذا طويل. فإن كان مسجدا تأكدت مطلقا، لماذا؟ لأنها ذات سبب، وذوات الأسباب عند الشافعية تجوز حتى لو كان وقت نهي. نعم طيب، هذا هو مذهب الشافعية وهو اختيار ابن تيمية خلافا للجمهور. طيب، ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعصمة. كل هذه الأمور يا إخوان، يعني من الوضوء والاستخارة والدعاء عند الخروج من البيت، ويعني حتى كان بعضهم يعني يتصدق، كل هذا لأجل أن يبارك لك في درسك وأن ينفع الله بعلمك وأن ينتفع الناس بك. العلم الشرعي ليس مثل الطب والهندسة والفلك والنجوم والرياضيات وهذه العلوم الأخرى. هذه العلوم حتى لو ما كانت لك نية ولا كان لك أي شيء، تلك العلوم ليس فيها روحانية كما نقول يعني. فلذلك كيفما أديتها حصل الغرض. أما هذا العلم، هذا علم رباني روحاني مقدس مطهر، هذا علم سمائي أو سماوي إن شئت. طيب، فيعني لذلك تحفه مجموعة من الأمور، هو ليس مثل واحد زاد واحد يساوي اثنين، لا، أنت في هذا العلم تتحدث عن رب العالمين، تتحدث عن خالق هذا الكون، تتحدث عن الأنبياء والمرسلين والملائكة وعالم الغيب والروح وهذه الأمور. فلذلك يعني لا بد له من مقدمات، لا بد له من استعداد، لا بد له من حضور نية، لا بد له من يعني ترتيبات معينة، يعني بالتعبير المعاصر يقولون بروتوكول. طيب يعني هذا يعني هناك أشياء لا بد منها في العلم الشرعي. حتى عندما تأتي تقرأ مثلا، الشيخ إذا أراد يقرأ الكتاب في الدرس لا بد من مقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام إلى آخره، ثم بعد ذلك نبدأ، ثم نقول قال المصنف رحمه الله، ثم نقرأ. واضح يعني في آداب، في سنن، في أخلاق لا بد أن تسلك. ليس هكذا فقط نأخذ الدرس ونقرأ مباشرة، لا، هذا علم شرعي، هذا مختلف عن كل العلوم التي في العالم، مختلف تماما. لماذا أنت لأنك أنت في عبادة. ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعصمة، ويجلس مستقبل القبلة. لذلك يعني كان بعض مشايخنا يشدد كثيرا في هذه الأمور، إذا قرأ الطالب دون أن يترحم على المؤلف، وإذا مر الصحابي ولم يترضى عليه فإنه يغضب، وإذا يعني جلس الطالب وهو مستلق ولم يجلس يحترم، هذا كل أمور كان بعض مشايخنا يعني يشدد فيها، لأن هذه الأمور هي التي تجلب البركة. ثم يدعو الله تعالى بالتوفيق والإعانة والعصمة، ويجلس مستقبل القبلة. العصمة يعني الحفظ، ليس معناها العصمة من الذنوب وكذا، لأن لا أحد يسلم من الخطأ، وإنما المقصود به أن تحفظ، يعني أن توفق. ويجلس مستقبل القبلة إن أمكن بوقار وسكينة وتواضع وخشوع. طيب كيف يجلس؟ متربعا أو غير ذلك كما تحب، مما لم يكره من الجلسات. واضح؟ وبلغني أن بعض المشايخ يستلقي كاملا على الأرض ويشرح، نعم، هذا في الدروس الخاصة، يعني بلغني أن هذا يعني يفعله بعض المشايخ، والحقيقة يعني ما ينبغي هذا، لا نقول هو حرام، لا نقول هو حرام، لكن نقول أنه لا ينبغي. ولهم هم طبعا لهم في هذا علل وأسباب، لكن أرى أن الإنسان يتجنب هذا قدر المستطاع، سواء كان معلما أو متعلما. ثم قال أو غير ذلك مما لم يكره من الجلسات. الجلسات بكسر الجيم لأنها هيئة، أما الجلسات فهذا بيان للعدد. واضح؟ بالفتح الجلسات هذا بيان للعدد، تقول كم جلسة جلست مثلا عند الشيخ، تقول كذا وكذا جلسات، هذا بيان للعدد. أما إذا أردت أن تبين هيئة الجلوس فتكسر الجيم، تقول جلسات. واضح؟ هذا مر بنا في الصرف. ثم قال ولا يجلس مقعيا ولا مستوفزا ولا رافعا إحدى رجليه على الأخرى ولا مادا رجليه إحداهما من غير عذر ولا متكئا على يده إلى جنبه أو وراء ظهره، وليصن بدنه عن الزحف والتنقل عن مكانه، ويديه عن العبث والتشبيك بها، وعينيه عن تفريق النظر من غير حاجة. كل هذه الأمور نهى عنها الشارح أو المصنف هنا، يعني هناك أمور ورد فيها النهي والأثار، وهناك أمور يعني هي من الأمور التي هي الآداب العامة، يعني لم تجري عادة الناس بأن يفعلوا هذا. ثم قال ويتقي المزاح وكثرة الضحك، هذا متى؟ في مجلس العلم، في مجلس العلم. وعموما الإكثار من المزاح والإكثار من الضحك للمسلم عموما في حياته مذموم، جاء في الحديث الذي حسنه بعض العلماء وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، تمام. ولكن في الوقت نفسه لا لا لا لا يمتنع عن الضحك والمزح إطلاقا، بمعنى يعني لا إفراط ولا تفريط، فلا يكون وقت الإنسان يعني غالبه أو كله في المزاح والضحك، ولا يحجم عنه نهائيا، لأن هذا مخالف للسنة، فإن سلم كان يمزح والصحابة كانوا يمزحون، وابتغي بين ذلك سبيلا، وإنما يمزح في مقام المزح ويكون جادا في مقام الجد. طيب المجلس الدرس والعلم، هذا مجلس جد ولا مزاح؟ هذا مجلس جد، فيكون جادا فيه ويتقي المزاح وكثرة الضحك. لكن لو ضحك قليلا لا بس، لو مزح قليلا باعتدال ودون إخلال بمروءة لا بأس. واضح؟ قال فإنه يقلل الهيبة ويسقط الحشمة، كما قيل من مزح استخف به، لأنك إذا أكثرت المزح المزاح ماذا يحصل؟ يستخف بك الناس ويتجرأ عليك السفهاء والجهال. ومن أكثر من شيء عرف به، إذا أكثرت من المزاح قال الناس عنك هذا فلان عبيط أو مزاح أو فلان هذا يكثر. لما طيب ماذا ينتج عن ذلك؟ ينتج عن ذلك أن الطلبة لن يتشجعوا لأخذ العلم منك، والعامة لن يستفتوك لأنهم يعلمون أن هذه الشريعة محملها على الجد. إنه لقول فصل وما هو بإيش؟ بالهزل. فإذا رأوا شيخا يغلب عليه المزاح والضحك فإنهم لا يقبلون منه العلم ولا يستفتونه حتى وإن كان عالما، وبهذا يكون فوت على نفسه الأجر وفوت على العامة إيش؟ النفع. نعم. قال ولا يدرس في وقت جوعه. لماذا؟ الآن سيذكر مجموعة من الأمور التي إذا اتصف بها الشارح أو الشيخ أو المعلم فإنها تشوش عليه ذهنه، وإذا شوشت عليه ذهنه فإنه لن يحسن تقديم العلم وستفوت الفائدة على الطلبة، وقد يشرح المسألة خطأ وهذا خطير. إذن تجنب التدريس متى؟ في وقت الجوع أو عطشه أو همه. إذا عندك هم شديد، موضوع مشغلك أو مشكلة مع شخص أو مشكلة مع جهة معينة وذهنك غير صافي، فلا تلقي الدرس، لا تلقي الدرس، لا تقول يعني أنا لا سأجاهد نفسي وكذا كذا. إذا كان الهم طاغيا عليك فأجل الدرس. أو غضبه، وهذا جاء فيه النص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان، لأنه يشوش عليه في ذهنه وكذلك في الدرس. أو نعاسه، إذا كنت تشعر بالنعاس فنم لا بأس، نأجل الدرس. أو قلقه، ولا في حال برده المؤلم وحره المزعج. لاحظ دقة عبارة ابن جماعة رحمه الله، لم يقل برد مطلقا ولم يقل حر مطلقا، لأن هذا لا يسلم منه بلد، فما من بلد إلا وفيه حر أو برد. لكن ما هو البرد الذي يجعلك تتوقف عن الدرس؟ البرد المؤلم، يعني برد قارس. والحر يعني بلادنا مثلا، نحن هنا في الجزيرة العربية في الخليج بلادنا حارة عموما، فيعني تأتي أجواء لطيفة طبعا كما هي الأجواء مثلا اليوم وأمس. الأجواء الحمد لله عندنا جميلة، وأنا الآن أسجل لكم هذا الدرس والنافذة مفتوحة والهواء يدخل علي. فهمتم؟ فيعني بدون الحمد لله مكيف أو شيء، الجو رائع وجميل. فلكن تأتينا يعني شهور يعني نسأل الله السلامة والعافية يعني حر شديد. فإذا ما هو الحر الذي يقول لك المصنف لو أصابك فإنك تؤخر الدرس أو تؤجله؟ الحر المزعج، مثل حر الخليج عندنا هنا، فربما أجاب أو أفتى بغير الصواب، ولأنه لا يتمكن مع ذلك من استيفاء النظر. الثالث من آداب الشيخ في درسه أن يجلس بارزا لجميع الحاضرين ويوقر أفاضلهم بالعلم والسن والصلاح والشرف. يعني أولا أن يكون مكانك واضحا للطلبة بحيث من أراد أن يقصدك لينتفع بك يأتي. طيب، والأمر الثاني، إذا حضر عندك رجل معروف بالعلم فعليك أن توقره وأن تعرف قدره، أو رجل كبير بالسن فعليك أن تحترمه ولا تتعالى عليه لأنك المدرس أو الشارح وهو حاضر، فلا تتكبر عليه لأجل هذا. وكذلك إذا كان رجل معروف بالصلاح والدين والشرف فعليك أن تراعي هذا في الحضور، ويرفعهم على حسب تقديمهم في الإمامة، ويتلطف بالباقين ويكرمهم بحسن السلام وطلاقة الوجه ومزيد الاحترام، هذا مع الجميع. ولا يكره القيام لأكابر أهل الإسلام على سبيل الإكرام. يعني إذا دخل عليك في مجلسك رجل، هذا الرجل من أكابر أهل الإسلام، عالم أو محسن ومتبرع أو رجل يعني مجاهد في سبيل الله أو رجل له قدم صدق في الإسلام، فلا بأس أن تقوم له ليس تعظيما للمخلوق وإنما تكريما له على سبيل الإكرام. وقد ورد إكرام العلماء وإكرام طلبة العلم في نصوص كثيرة. إذا من يستحق أن يقام له من أهل العلم والجهاد والشرف والفضل والصدقة في وجوه البر فلا بأس أن يقام له، أو كان مثلا كبيرا في السن لا بأس أن تقوم له. أما إذا كان رجلا لا يعرف من الإسلام شيئا، أو كان عدوا للإسلام والمسلمين، أو كان رجلا معروفا بالفسق والفجور، أو كان رجلا مجاهرا بالمنكرات والمعاصي، سواء كان يعني أيا كان منصبه وزيرا أو كان ماذا، أو كان مشهورا، فهذا أهل العلم ما كانوا يقومون لهم. وذكروا عن بعض العلماء أنه كان يلقي في درسه ودخل عليه سلطان من السلاطين فمد رجله العالم في الدرس ولم يقم له. يعني هذا السلطان تورط، ماذا يفعل معه؟ فأراد أن يدخل عليه من باب المال، فلما انصرف من عنده أرسل له مالا مع الرسول. فلما جاءه الرسول قال له العالم، قال له ارجع إلى ربك بهذا المعنى يعني، وقل له إن الذي يمد رجله لا يمد يده. نعم، فيعني كان العلماء لا يقومون لخصوصا للسلاطين الظلمة الذين يعني عرف عنهم الظلم، ما كانوا يقومون لهم. ولا يلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة، عفوا، ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة، ويخص من يكلمه أو يسأله أو يبحث أو يبحث معه، هو ضبطها بالفتح هنا، الواجب هو الرفع، ويخص من يكلمه أو يسأله أو يبحث معه. نعم، كلها يجب أن تكون مرفوعة، لا أدري لماذا ضبطها بالنصب، كلها مرفوعة. ويخص من يكلمه أو يسأله أو يبحث معه على الوجه عند ذلك بمزيد التفات إليه وإقبال عليه وإن كان صغيرا أو وضيعا، فإن ترك ذلك من أفعال المتجبرين والمتكبرين. يعني يقول أنت الآن في الدرس أيها المعلم أو العالم أو الشيخ أو الأستاذ، وسألك سائل سؤال، فعليك أن تخصه بمزيد إقبال عليه، تلتفت عليه بوجهك تتحدث معه، لا تنظر أمامك والسائل على يمينك، واضح؟ بل لابد أن توليه مزيد اهتمام لأنه سائل والسائل له حق. فالسائل أو المتكلم أو الباحث معك في مسألة عليك أن تلتفت إليه بكليتك وتقبل عليه، حتى وإن كان صغيرا، نعم، حتى وإن كان وضيعا، نعم. فإن تركت ذلك فإنك قد شابهت المتكبرين والمتجبرين. الرابع أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى. يعني يقول قبل أن يبدأ الدرس، مثلا عنده درس في الفقه، قبل أن يبدأ درس الفقه فإنه يستحب له أن يقرأ شيئا من كتاب الله تعالى. لماذا؟ تبركا وتيمنا وكما هو العادة، فإن كان ذلك من مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط. يعني يقول أنه العادة في زمانهم وفي بلادهم أنهم قبل أن يبدأوا الدرس فإنه يقرأ بين يدي الشيخ القرآن الكريم جلبا للبركة. تعرفون الحديث الذي ثبت، ما اجتمع قوم في بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من، إلى آخر الحديث المعروف. يقرؤون القرآن حتى تحصل لهم هذه البركة والسكينة والرحمة وتغشاهم الملائكة، ثم بعد ذلك يشرعون في العلوم، واضح؟ هكذا كانت العادة في زمانهم وفي مكة في بلادهم. ثم أشار إلى أنه كانوا قديما الطلبة، كما أشار المصنف المقدمة، أن غالب طلاب الزمان كانوا يدرسون في المدارس. هذه المدارس عبارة عن مدرسة مخصصة لتدريس العلوم الشرعية واللغة العربية، وقد يدرسون فيها غيرها من العلوم الطبيعية. طيب، يبنيها وجيه من الوجهاء أو أمير من الأمراء أو غني من الأغنياء، ثم يجعلوها وقفا، تمام، يجعلها وقفا، فالمعلم يأخذ راتبه من هذا الوقف. الدولة لا تتحكم في هذه المدرسة، الحكومة لا تتحكم في هذه المدرسة، فالعالم في هذه المدرسة يفتي بما يشاء ويدرس ما يشاء ويفعل ما يشاء، لا أحد يخوفه بقطع الراتب ولا أحد يضغط عليه بالوظيفة ولا بالشيء. ولذلك يعني أبدع العلماء السابقون وأنتجوا وبرزوا وصدعوا بالحق، لأنهم لا يخافون من فصلهم من وظائفهم، لا أحد يتحكم في وظائفهم، هذا وقف يمشي، وقف لله لا أحد يستطيع أن يتحكم فيه. فيقول في هذه الأوقاف، طبعا هذه المسألة مسألة الأوقاف الشرعية وكذا وتاريخها فيها كتب مستقلة كثيرة. طيب، فهذا الواقف الذي يوقف المدرسة، الغني هذا الأمير أو الوجيه أو العالم أيا كان، قد يضع بعض الشروط. هو الواقف فيشترط شروطا، يعني يقول مثلا من شروطي في هذا الوقف أن يكون التدريس على مذهب أحمد بن حنبل مثلا، أو من شروطي أن لا يدرس في هذا المدرسة كتب أهل الكلام وأهل البدع له ذلك. فيقول الشارح هنا الشيخ، يقول إذا اشترط واقف المدرسة بأن يقرأ في بداية كل درس شيئا من القرآن، يقول فإننا نتبعه على ذلك الشرط، لأن المسلمين على شروطهم. ويدعو عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين وسائر المسلمين. نعم. ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. انظروا إلى هذه الآداب، هذه الآداب كلها إلى الآن ما بدأ الدرس. ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي الله تعالى ويحمده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما أن يأتي الشيخ ويبدأ في الدرس مباشرة هكذا دون بسملة ولا حمدلة ولا صلاة عليه وسلم، فهذا ليس من سنن المسلمين. ويترضى عن أئمة المسلمين ومشايخه، ويدعو لنفسه وللحاضرين ووالديهم أجمعين، وعن واقف مكانه، يعني الرجل الذي أوقف المدرسة، إن كان في مدرسة أو نحوها، جزاء لحسن فعله وتحصيلا لقصده. وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين تأدبا وتواضعا، لكن الدعاء لنفسه قربة وبه إليه حاجة، والإيثار بالقرب وما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع. هذه قاعدة الإيثار، خلاصتها أن العلماء يقولون الإيثار إنما يكون في الدنيا، وأما في الدين فإنك لا تؤثر أحدا على نفسك. تمام؟ يعني أعطيك مثلا مثالين بسرعة. جاء كمال من مثلا، أنت تعمل في مدرسة، طيب أنت مدرس وزميلك مدرس، فجاءكم المدير وقال هنا 1000 ريال لأحدكما، فمن محاسن الأخلاق وعلو الهمة وكمال الإيمان أن تؤثر صاحبك على نفسك، فتقول لزميلك المدرس خذ أنت هذا المال، أنا أؤثرك به على نفسي. لماذا؟ لأن هذا من أمور الدنيا. وأما في أمور الطاعات فلا تؤثر أحدا. مثال ذلك، إذا دخلت المسجد ووصلت إلى الصف الأول وكان هناك مساحة لشخص واحد فقط، إما أنت وإما رجل جاء بعدك، فأنتم رجلان دخلتم إلى المسجد معا ووصلتم إلى الصف الأول وكان هناك مكان في الصف الأول يسع لرجل واحد فقط، فمن يتقدم، أنت أم تقول سأوثر أخي المسلم ليصلي في هذا الصف الأول وأنا أصلي في الصف الثاني؟ نقول على هذه القاعدة، نقول لا تؤثره، وإنما لماذا؟ لأن هذه قربة، والقاعدة تقول لا إثارة في القرب، لا إثارة في القرب، فأنت تبادر وتصلي في الصف الأول، لأن هذا من الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، ويقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فكل هذه النصوص تدل على أنك تبادر إلى نفسك، لأنك أنت نفسك أولى بالحسنات، لا تتنازع عن حسنة واحدة لأحد، لأنك لا تدري يوم القيامة ما هي الحسنة التي ستنجو بها. واضح؟ وإنما هذا يا أخوان مجرد مثال، وإلا المسألة مسألة هل أصلي هل هذا المثال بالذات أن أصلي أنا في الصف الأول أو أترك زميلي يصلي في الصف الأول. هذا المثال مثال فيه كلام عند الفقهاء قد بحثه ابن القيم وغيره، وإنما هذا مجرد مثال عام، يعني الهدف هو الفكرة العامة أن الطاعات لا تقدم أحدا إذا أتيحت لك تذكرة للسفر إلى الحج. طيب، وكنت أنت لم تحج وصاحبك لم يحج، لا تؤثره، بادر أنت أولى. إذا كان هناك اختيار فاختر نفسك. واضح؟ وهكذا في كل العبادات. ونعم، في المراقي يقول: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. فما ذكرت لكم في الأول هو مجرد احتمال. والسيوطي أيضا يقول في الكوكب الساطع، يقول في الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع، يقول: نعم، على الصوفي ترك اللعب وشأنه الإيثار لا في القرب. إذن أنت تؤثر في كل شيء إلا في إيش؟ في القرب والعبادات والطاعات. فمن هذا الباب يقول ابن جماعة، يقول: إذا جئت تدعو في المجلس فإنك تقدم نفسك. ويؤيده قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني أن بعض الناس يؤخر نفسه في الدعاء تواضعا، لكن ابن جماعة يقول: لا، قدم نفسك لأن هذه قربة. ويؤيده قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا الحديث وإن ورد في الإنفاق فالمحققون يستعملونه في أمور الآخرة. هذا جميل، لأن هذا الحديث ورد في النفقة، أن الإنسان إذا عنده مال ينفقه على من؟ أولا تبدأ بنفسك، لابد أنت حتى تنجو أنت. طيب، فتبدأ بنفسك ثم بعد ذلك من تعوله ممن تحتك من زوجة وأولاد. العيال يدخل فيه الزوجة والأولاد، لأن العائلة أو العيال كلها جاءت من عالة يعول، وكل من تعيله فهو عيال. واضح؟ فيقول ابن جماعة: هذا الحديث وإن كان ورد في باب الإنفاق، لكن المحققين من أهل العلم يجعلونه عاما ويوسعونه حتى يشمل حتى أمور الآخرة. هذا جميل. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وبالجملة فالكل حسن، وقد عمل بالأول قوم. ما هو الأول؟ أن يؤخر نفسه في الدعاء. وبالثاني آخرون. ما هو الثاني؟ أن يبدأ بنفسه في الدعاء. الخامس: إذا تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم، فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذهب ثم الخلاف أو النحو أو الجدل. واضح إخوان؟ هكذا يعني رأي المصنف. هذه أمور اجتهادية وقد تختلف من مدرسة إلى مدرسة، لكن هذا هو الترتيب الذي اقترحه، وهو ترتيب مفهوم منطقي. يعني بدأ في القرآن، القرآن هو أس العلوم ولب العلوم، ثم الحديث لأنه هو الوحي الثاني، ثم أصول الدين الذي هو العقيدة، ثم أصول الفقه، ثم المذهب مثلا لو كنا حنابلة نبدأ بالمذهب حنبلي، ثم الخلاف يعني الخلاف العالي بين المذاهب، وهكذا. أو ثم أخر النحو والجدل، لأن هذه من علوم الآلة، وهي علوم مثلا النحو من علوم العربية فهو خارج عن العلوم الشرعية، وهكذا كلها معللة. وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق يفيد به الحاضرين تطهير الباطن ونحو ذلك من عظة ورقة وزهد وصبر. ما أجمل هذا، يعني ما أجمل لو يفعل هذا المشايخ الآن في دروسهم بعد أن يختم الدرس في النحو أو في الأصول أو غير من ذلك، خصوصا العلوم العقلية أو العلوم الآلة أو العلوم التي فيها نوع جفاف، فينبغي أن يرطب الدرس بذكر موعظة أو رقة أو زهد أو صبر في آخر الدرس، يعني يكون هكذا مختصرا. هكذا يقترح ابن جماعة. فإن كان في مدرسة ولواقفها في الدروس شرط اتبعه، ولا يخل بما هو أهم ولا يخل بما هو أهم ما بنيت له تلك البنية ووقفت لأجله، ويصل في درسه ما ينبغي وصله، ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام، ولا يذكر شبهة، انتبهوا إلى هذه المسألة، ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر. واضح؟ يعني اليوم تذكر الشبهة ثم ينتهي الدرس وتقول سنجيب عن هذه الشبهة غدا. ما الذي يضمن أن هؤلاء كلهم سيحضرون الدرس غد؟ قد تعلق الشبهة في نفوسهم ولا تزول. إما أن تذكرهما معا الشبهة مع الجواب أو تؤخرهما معا. قال بل يذكرهما جميعا أو يدعهما جميعا ولا يتقيد في ذلك بمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها. يعني أنت الآن مثلا تقرأ في كتاب تشرح لطلاب والمصنف ذكر الشبهة ولم يذكر الجواب، فإذا كان المصنف لم يذكر الجواب فاذكره أنت، واضح؟ ولا تؤخره كما أخره المصنف لما فيه من المفسدة، لا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام. نعم. وينبغي ألا يطيل الدرس تطويلا يمل، ولا يقصره تقصيرا يخل، ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة والتطويل، ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك. يعني أولا من حيث الزمان يقول لا يكون تطويلا مملا ولا تقصيرا مخلا، وسط بين ذلك. وقد جرت العادة في زماننا وفي بلادنا أن الدرس الواحد لا يتجاوز ساعة، تمام؟ هكذا جرت العادة، الدرس الواحد لا يتجاوز ساعة، وقد يعني إذا كان هناك درس ثاني يكون بينهما راحة، تمام؟ فساعة جدا معقول يعني في للكتاب الواحد للدرس الواحد للعلم الواحد. والأمر هذا يختلف، يعني من أراد أن يقلل فلا بأس، من أراد أن يزيد فلا بأس، وإنما هذا يراعى فيه مصلحة الحاضرين. والله إذا كان الحاضرون عندك تعرفهم أنت جيدا وأنهم نبهاء وألباء وأذكياء، وبمعنى أنك لو أطلت لهم فهم لا يملون بل تعرف أنهم يطمعون في المزيد، أو كان هؤلاء الطلبة على سفر يريدون أن يختموا الكتاب، أو كان هناك مناسبة ستحصل ستقطعهم عن الدرس لاحقا فلا بد من ختم الكتاب الآن وعليه ستزيد في المدة، فهمتم؟ يعني هذه الأمور يراعى فيها المصالح والمفاسد، ويراعى فيها الزمان والمكان، ويراعى فيها الحضور. ثم لا يبالغ في الاستطرادات، يعني لا تذكر فائدة لا علاقة لها بالمقام الذي أنت فيه، هذا من سوء التنظيم. فيقول لا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك، واضح؟ فيعني مثلا مسألة الصلاة في الصف الأول التي ذكرتها لكم المناسبة واضحة، وهي أننا كنا نتكلم عن الإيثار ثم مثلنا عليه، واضح؟ فالاستطراد لابد أن يكون له مناسبة، أما لم يكن له مناسبة فهذا لا ينبغي. نعم. فلا يقدمه عليه ولا يؤخره عنه إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجحه. السادس، ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة. إذن إيش؟ الوسط، القصد، وابتغي بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك، صلاتك يعني إيش؟ تلاوتك، معنى صلاتك هنا تلاوتك. يقول تعالى في آخر سورة الإسراء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، طيب ماذا أفعل؟ وابتغي بين ذلك سبيلا، واضح؟ هذا وإن كان ورد في قراءة القرآن إلا أنه يعني ينبغي أن يستعمل حتى في غير ذلك من مجالس العلم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، هذا وإن كان ورد في الإنفاق إلا أنه ينبغي أيضا أن نوسعه. نعم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، هذا جهة، ولم يقتروا، طيب كيف يكونون؟ وكان بين ذلك قوامة، وسط. السادس، ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة. روى الخطيب البغدادي في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع. نعم. وهذا الحديث يعني في سنده ضعف. طيب ولكن عموما مجالس العلم لها وقار، فالصوت ينبغي أن يكون أقرب إلى الخفض، وإنما يكون يعني صوتا، يكون صوتا معتدلا مسموعا. أما العويل والزهيق والصراخ والصوت المرتفع هذا لا يليق مجالس العلم. قال أبو عثمان محمد بن الشافعي: ما سمعت أبي يناظر أحدا، محمد ابن الإمام الشافعي يقول: ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته. نعم، يعني ما كان يرفع صوته في مناظرة قط، هذا هو المقصود. قال البيهقي: أراد والله أعلم فوق عادته، والأولى ألا يجاوز صوته مجلسه، يعني يكون الصوت بحيث لا يتجاوز المجلس الذي هو فيه، يعني واضح، يعني يكون مسمعا للحاضرين ولا يقصر عن سماع الحاضرين، فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعه، فقد روي في فضيلة ذلك حديث. إن كان يقصد الحديث الذي أخرجه الخطيب في الجامع، وهو ما يرويه سعد سهل بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام قال: إسماع الأصم صدقة، إن كان يقصد هذا الحديث فهو حديث منكر. طيب، ثم قال: ولا يسرد الكلام سردا بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه. واضح، لا يسرد الكلام سردا ولا يهذي هذيانا كهذيان الشعر، واضح، بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه. لماذا؟ لأن الغرض من الدرس ما هو؟ الإفهام، وليس الغرض هو أن تستعرض بطلاقة لسانك وسرعة كلامك وقوة بيانك، وإنما المقصود هو أن تفهم السامع. فإذا كان السامع، وعادة الذي يعين على الفهم هو إيش؟ التمهل، ليس البطء الممل وإنما التمهل. بل يرتله ويرتبه ويتمهل فيه، لماذا؟ ليتفكر فيه هو أولا، أنت أيها المتكلم، حتى تتأمل في كلامك، حتى لا تنطق بشيء أنت لا تريده. وكم مرة يحصل لنا هذا خصوصا في الدروس الصوتية هذه. وسامعه أيضا الذي يسمعك يستطيع أن يتفكر في كلامك. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا، وقد روي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه، وأنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. لماذا؟ لتفهم عنه، لتفهم عنه. وإذا فرغ من مسألة أو فصل من فصول الكتاب سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه كلام عليه. يعني أنت الآن شرحت مسألة، انتهت المسألة خلاص، صورتها واستدللت عليها وذكرت العلل وانتهت المسألة كاملة، قبل أن تنتقل إلى مسألة جديدة اسكت قليلا. لماذا؟ أولا حتى تستجمع قواك، ثانيا أرتب للكلام حتى يكون هناك فاصل ومهلة بين المسألة والمسألة الأخرى، تمام؟ ثالثا قد يكون أحد الحاضرين عنده سؤال أو عنده تعليق أو عنده تصحيح لوهم أنت ذكرته، فهنا موضعه في هذا السكتة. انظروا كيف دقة المصنف يا أخوان، انظروا كيف دقة العلماء السابقين في تفصيلهم لآداب العلم ومجالس العلم، ما تركوا شيئا، ما تركوا شيئا من آداب العلم والتعلم إلا وبحثوا فيه وذكروا. عجيب، شيء عجيب، يعني لا يكاد يوجد هذا في الأمم الأخرى. أنا لا أقول لا يوجد، لا أقول لا يوجد، الله أعلم، هذا يحتاج إلى مطالعة وبحث، لكن أقول هذا يعني أزعم أنه يقل في الأمم الأخرى. قال: حتى يتكلم من في نفسه كلام عليه، لأن سنذكر إن شاء الله تعالى أنه لا يقطع على العالم كلامه، فإنه إذا لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة. سيأتي هذا إن شاء الله في النوع 11 من الفصل الثاني في الباب الثالث إن شاء الله، واضح إخوان؟ ثم قال: السابع أن يصون مجلسه عن اللغط، فإن الغلط تحت اللغط. الغلط أين تجده؟ تجده تحت اللغط. واللغط هو يعني اللغو وارتفاع الأصوات، وعن رفع الأصوات واختلاف وجهات البحث، يعني مرة هذا يصرخ ثم هذا يسألك في النحو ثم الآخر يعني يسألك عن مسألة في العقيدة ثم الثالث يتكلم عن مسألة في الجماعات الإسلامية وهذا يتكلم عن السياسة، لغط ووجهات بحث مختلفة وفوضى. هذا سوق، هذا سوق، ليس إيش؟ ليس مجلس علم. وقال الربيع: كان الشافعي إذا ناظره إنسان في مسألة فعدل إلى غيرها ماذا يفعل له؟ يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. وهذا ما أكثر ما يقع في المناظرات والمناقشات والحوارات في وسائل التواصل الاجتماعي وفي واقعنا وفي مجالسنا. تجد الإنسان أنت تتناقش معه الآن في مسألة الحقيقة والمجاز، هل هناك حقيقة ومجاز في اللغة أو لا؟ فجأة ينقلب الموضوع إلى مثلا الأسماء، ومثلا مثل ماذا؟ فجأة ينتقل الموضوع مثلا إلى طلاق الثلاث. طيب ما علاقة هذه المسألة بهذه المسألة؟ نفرغ من هذه المسألة أولا ثم نصير إلى ما تريد كما يقول الشافعي، واضح؟ لكن هذا الأسلوب إما أنه يدل على عدم صفاء الذهن، وإما أن هذا الرجل لم يدرس آداب البحث والمناظرة والجدل وهذه الأمور، هذه كلها علوم تدرس. طيب، وإما أنه لم يتأدى بآداب العلماء ولم يتخلق بأخلاقهم، وإما أنه تبين له قوة حجتك في هذه المسألة فأراد أن يهرب من هذه المسألة ليشوش عليك بذكر مسألة أخرى. فهمتم؟ هذه كلها من حيل النفوس. وقال الربيع: نعم، كان الشافعي إذا نظره إنسان في مسألة فعدل إلى غيرها، يقول: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريد. نعم، والأصوليون وعلماء الجدل يعبرون عن هذه المسألة بتعبير جميل، يقولون: حتى لا ينتشر الكلام، حتى لا ينتشر الكلام، يعني يقصدون أنه نخرج عن محل البحث ويتشعب الأمر. ويتلطف في دفع ذلك في مبادئه قبل انتشاره وثوران النفوس، ويذكر الحاضرين بما جاء في كراهية المماراة لا سيما بعد ظهور الحق، وأن مقصود الاجتماع ظهور الحق وصفاء القلوب وطلب الفائدة. هذا هو الهدف من إيش؟ من النقاش. فإذا كان هدفك من نقاشك مع إنسان سواء كان في وسائل التواصل أم في المجالس، إذا كانت النية أن يظهر الحق للجميع فنخضع له وتصفو القلوب ونتعلم شيئا جديدا، فحينئذ هذه النية سليمة وحسنة، وينبغي أن نذكر الناس دائما بهذه النية. ليس الهدف من النقاش والله أن يصفق لي الناس أو أن يطبل لي المطبلون أو أن أغلبك في الحجة حتى يقول الناس: ما شاء الله فلان غلبك، ما شاء الله فلان متحدث، فلان متكلم، فلان يغلب بالحجة، فلان لا أحد ينتصر عليه في المناظرات. هذه نية سوء، هذه تصلح في مباريات كرة القدم، تصلح في الطب والهندسة، تصلح مثلا في ليس احتقارا يا إخوان للطب والهندسة، لكن أقصد يعني تلك العلوم يعني قد نقبل منه هذا. طيب، لأنها لا يشترط فيها صفاء النية، ليست عبادات، تلك من علوم الدنيا. طيب، الطب والهندسة من العلوم العظيمة جدا، حتى جعلها بعض العلماء من فروض الكفايات إذا حسنت النية، لكن لا بد لها من نية طبعا صالحة، أما إذا لم يكن هناك نية فليست عبادة ولا من فروض الكفايات. طيب، لكن الطب والهندسة في حد ذاتها بغض النظر عن النية، يعني بغض النظر عن فاعلها في حد ذاتها، هي مفروض الكفايات كما يقول النووي. طيب، لكن أنا أقصد هذا الجدال والجدال لأجل الجدال والنقاش لأجل النقاش، هذا يصلح في السياسة، يصلح في مباراة كرة القدم، يصلح في الاقتصاد، يصلح في هذه الأمور. لكن الهدف من النقاش في العلم الشرعي هو إظهار الحق، لأن أحد الطرفين يعني أحيانا تكون مسألة خطيرة قد يترتب عليها سنة أو بدعة أو إيمان أو كفر، وقد يترتب عليه إثم أو عدم إثم، وقد لا يترتب عليه شيء من هذه الأمور. وكان السلف يخافون من النقاش في المسائل التي يكون فيها أحد الخصمين مؤمنا والآخر كافرا، يخافون من هذه المسائل. على كل. وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء. نعم، تعاطي هنا معناها واضح، يعني الأخذ في المنافسة والشحناء، يعني أن تعاطى فلان العلم، يعني يتعاطى العلم يعني يمارسه ويأخذ به ونحو ذلك. واضح، هذا كثير في كلام الأوائل كثير، لكن اللفظة الآن أصبحت تستعمل في سياقات مذمومة. ويعني من الأشياء الغريبة أني وجدت بعض يعني المنتسبين للعلم ينكر على أهل العلم استعمالهم لهذه الكلمة، لأنه يذهب ذهنه إلى تعاطي المخدرات ويستغرب هذه الكلمة. وهذا في الحقيقة يدل على جهل وقلة الاطلاع. يعني هذه الكلمة كثيرة عند الأوائل وعند السلف تستعمل بهذا المعنى الذي أورده المصنف. وأنه لا يليق بأهل العلم تعاطي المنافسة والشحناء، لأنها سبب العداوة والبغضاء، بل يجب أن يكون الاجتماع ومقصوده خالصا لله تعالى. لماذا؟ ليثمر الفائدة في الدنيا والسعادة في الآخرة، ويتذكر قوله تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل. هذا هو الهدف من النقاش، كي يحق الحق ونبطل الباطل. هذا هو الهدف، ليس أن أنتصر أنا ولا أنت، لا يهم على من يجري الله عز وجل الحق، على لساني ولا على لسانك، هذا ليس مهما. المهم أن يظهر الحق في حد ذاته للناس. إن ظهر الحق على لسانك لابد أن أخضعنا له، وإن ظهر الحق على لساني لابد أن تخضع أنت له، ولا يهم أن يظهر على من، وإنما المهم أن يظهر. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، فإن ذلك مفهم أن إرادة إبطال الحق أو تحقيق الباطل صفة إجرام فليحذر منه، لأن الله عز وجل قال: ولو كره المجرمون، كأن المجرمين يكرهون إحقاق الحق ويبطل الباطل، ويريدون إيش؟ العكس. واضح هذا؟ طيب ماذا بقي؟ الثامن. طيب إذا نقف هنا يا أخوان، نقف هنا عند قوله الثامن، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.